ساعة زمان. ساعة زمان سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. تسجل دلوقتي؟ أنا آسف بس عشان عندي زكام. بالنسبة لي اللي حصل لي بالظبط كان زعل. زعل؟ بس مش زعل أو مثلا إرهاق من الشغل أو حاجة زي كده، ده كان زعل عائلي. يعني بيني وبين ناس قرايبي وتقريبا من أقرب الناس إلي هم كانوا السبب في اللي حصل لي. أي نعم الشغل كان برضو من ضمن الأسباب، إنما يعني لا أقدر أقولك مثلا 30%، إنما 70% الباقيين كانوا من زعل بيني وبين الناس يعني قريبين مني قوي. وهو كل ما اقترب الإنسان يعني بيعور أكتر. بيوجع أكتر. يعني الحساسية المفرطة والعاطفية المفرطة دي كانت ضدك في حياتك بشكل غير طبيعي. خسرتك كتير يا أستاذ رشدي؟ خسرتني بس علمتني كتير. يعني ما أعرفش، يمكن كبرت قبل الأوان. يعني كبرت جوه قلبي. يعني بقيت مثلا اقدر اقول لك ايه، حاسس ان انا مثلا 50 سنة اكبر من سني. الى هذا الحد؟ الى هذا الحد. يعني حصلت عندك شيخوخه مبكره؟ شيخوخه مبكره وخصوصا في العواطف. وانا فعلا يعني نويت بعد ما رجعت من السفر اني يعني زي ما تقولي احط مثلا احساساتي في ثلاجه. بحاول على قدر الامكان. نجحت؟ نجحت نوعا ما. كم نوع في المية؟ نجحت لو قولك مش هصدق، نجحت 60%، وده نجاح كبير جدا وانتصار كبير جدا. ببقى زعلان ان انا مش رشدي اباظة اللي انا شخصيا كنت بحبه. يعني انا كنت بحب طيبة رشدي اباظة، كنت بحب تفاني رشدي اباظة في اسعاد الناس. دلوقتي يمكن بتضايق من نفسي لما بحس ان انا اقدر اعمل حاجه خير، وبتمر الحوادث اللي حصلت لي زي السينما قدامي، فبروح متدور ومدي ظهري. يعني حصلت عند رشدي اباظه صحوه من خلال ان لقيت انك بتدفع الثمن. ودفعت مدام، دفعت ثمن غالي قوي. غالي جدا. يعني دفعت ثمن مش بس صحيا ومعنويا، اني احس انه رشدي اباظة. يعني انت عارفة انا حتى في السينما دايما حياتي مليانة عنف. لما احس ان انا مثلا مش قادر اعمل حاجة انا عاوزها، دي بتحطم كبرياء الواحد قوي من جوه. لما انا مثلا اروح مستشفى مثلا في لندن واجي اعمل عملية، ويطلب مني ان انا عشان اروح الحمام مثلا لازم اتعكز على حد، وبالذات على واحدة ست، فهنا اتقلب رشدي اباظة. والعملية يعني خطيرة جدا، حتى انا لما كتبت سميتها جراحة الموت. جراحة الموت. ايوه. المفروض ان تاني يوم ما امشيش، يعني امشي بعد اسبوع. فتاني يوم كنت عاوز اروح الحمام، فالمفروض اتعكز على الممرضة بتاعتي، ما مرضتش. يعني عزت عليك نفسك أوي. انك يعني ترتكن أوي. حتى الى ممرضة، حتى لو انا عارف وانا طالع من الاوضه ان انا هقع يمكن 10 مرات. انما ركزت كل قوتي او شوية اللي موجودة فيا بعد العملية ان انا كمان ما اعش. الدكتور جاي من اول الطرقة فصدم، قال لهم انا اتمنى انه لو الاستاذ ده مات ان انا اشرحه عشان اعرف ايه القوة اللي موجودة جواه. لما جيت مسافر وراجع هنا رحت المطار، ففي المطار انا مشيت حوالي 2 كيلو ونص، لانه ما كانوش جابوا كرسي وحاجات زي كده، فصممت ان انا امشي. فمشيت 2 كيلو ونص برضو بالارادة. انا عملت رشدي اباظة بارادتي وبدراعي. يعني ما فيش حد الحمد لله له فضل عليا 1% في اي حاجة ابدا. في لحظات يعني زي ما سيتك تفضلت وقلت جراحة الموت او حاجة يعني خطرة، والمرض والضعف، ويعني اللي كان بيعقب قوة يعني وضحت على الشاشة في كل أفلامك. الإنسان بيتأمل الماضي كله، بيمشي زي شريط سينمائي قدامك، بتستعرض كل حياتك، كل البشر اللي دخلوا فيها، سواء أصدقاء سواء زملاء سواء ناس كانوا بيشكلوا في حياتك شيء. يا ترى اكتشفت ان مين اقرب انسان الى قلب رشدي أباظة؟ رشدي أباظة، لو قلت لي دلوقتي طب انت لو عشت حياتك من اول وجديد كنت هتكتسب منها ايه باللي انا مريت بيه؟ هقول لك بقى، لو عاد قطار الزمن الى الوراء وبديت حياتك مره تانية شاب من عائلة الأباظية، زي ما قال لي عليك الراحل فكري أباظة إنك النهاردة البنت من دول ما تعرفش فكري أباظة تقول له النبي أنت تقرأ من ثروت أباظة؟ أنت تقرأ من رشدي أباظة؟ زعيم زعماء السينما أيضا حواليك يا العيلة. شفتي نجاحه العظيم بنسو إيه؟ ده بيعرف 7 لغات، ده كان يجب إنه يشق طريقه ويشق الحدود إلى أمريكا لأنه كان يصل. شفت إزاي في ألمانيا كان يجري وراه؟ الدنيا كلها تجري وراه رشدي. انا بقول يا فندم ان انا كنت يعني كسبت حاجة واحدة بس، اللي هي كنت بقيت انسان غني قوي ماديا، انما ما كنتش بقيت احسن من رشدي أباظة حاليا جوه قلبه. يعني انت اكتسبت ثروة داخلية لكن ما اكتسبتش ثروة. لا يعني انا مسطورة والحمد لله، انما كان ممكن ابقى اغنى من كده مثلا مليون مرة، كنت ابقى غني بمعنى الكلمة. انما غني اكتر من كده داخليا لا. لكن عمرك ما ندمت انك لم تسرع من الفن زي غيرك من الناس الجداد اللي كان قال لي عليهم زميلك في مشوار الفن شكري سرحان؟ يعني انا يخيل لي ان طغيان عايز ألاقي وصف للمادة يكون يعني يكون لائق، فحاجات مخجلة جدا. زمان ما كانش كده. أقوله إنه كلامه مظبوط، بس عايز أقوله حاجة يا فندم، يعني ده برضو غلط إنما مش ذنبه. جيل السرعة، جيل المدنية اللي هي دلوقتي بتطحن أي حاجة، زي ما أنا بسمي مثلا دلوقتي الجو اللي احنا عايشين فيه مسميه الغابة المتسفلتة اللي هو يعني غابة حضارية. حضارية بالظبط. احنا ما كانش عندنا دي، احنا لسه كان عندنا خير. رشدي أباظة بعد مراجعة أيام عمره اضطر ان هو يقلم أظافر الخير جواه أو يتحكم في الخير جواه، يعني إلى حد كبير زي ما قلت لي إلى حد 60% بالظبط. يمكن ربنا عمل كده عشان يصحيني، عشان يقول لي انت في جيل لازم مخك يتحكم على قلبك وعلى أساساتك. يعني لو قلنا أخطاء حياتك ايه تقول؟ العاطفية الزايدة. لما حصل لي كل ده وانا تقريبا في وسط العملية وانا لسه تحت ايد الدكتور، وبعد ما طلعت من تحت ايد الدكتور لمدة كم يوم حصل لي حاجات لا يمكن بني آدم في الدنيا اعتقد ممكن ان يتحملها. انا مندهشة قوي يا استاذ رشدي، وياريت يعني مع المستمع العربي الكريم اللي بيسمع فنان من أقرب الفنانين إلى قلبه يحب يعيش معاك اللحظات دي بأمانة. يعني احكي لي إيه اللي حصل. صعب يا مدام أمانة، يعني بدون ذكر أسماء. ما أنا بقول صعب مواصلي صعب لأنه بقول سيادتك يعني من أقرب الناس اللي فدي اللي ألمتني قوي. من لما دخلت قوت العمليات لغاية ما طلعت بعد 10 أيام، لمدة 10 أيام كل يوم كنت باخد 15 ضربة قاضية. ألا وانت تحت؟ وانا في الكومة. يعني وانا في الكومة. انما اللي ربنا دوني، وده برضه بقول القوة الجسمانية، ان انا اول ما طلعت من العملية كان مخي بيشتغل زي الكمبيوتر، كنت فاهم كل حاجة وسامع كل حاجة وشايف كل حاجة، وياريتني ما كنت شفت كل الحاجات دي. ياريتني بقولك ما كنتش اتغيرت التغيير الفظيع ده. على فكرة أنا مش قادرة أكون حيادية معاك. أنا كاتب الحاجات دي في المذكرات بتاعتي، المذكرات حقيقية بقى. اللي انا كتبتها يعني او اللي انا بكتب فيها حاليا الى الان يعني. هو صدر عنك اكثر من مذكرات ذكريات ذكريات لكن انا بكتب الحقيقيه بقى. بتكتبه بنفسك بنفسي زي ما عشته بالكامل بالملي بصراحه جدا يعني وبالاسامي لان زي ما بقولك ما بخافش لان بقول حقيقه. هو كان في بعض الاراء اختلفت بخصوص مذكرات الفنان. على سبيل المثال واحدة من أجرأ فنانات العالم هي الفنانة صوفيا لورين كتبت مذكرتها بالكامل بما فيها من آلام بما فيها من جروح بما فيها من أخطاء وخطايا وأشياء يمكن الإنسان ما يتشرفش بيها قوي وبرضه من أقرب الناس ليها. لما سألوها الناس والصحفيين وعاتبوها إزاي هي كانت يعني فتحت قلبها بالكامل كده للناس بكل صراحة وبدون ما تزيف الحقائق قالت لهم أنا يعني حاسة أني ملك الناس وحياة الفنان الخاصة جزء لا يتجزأ منه ومن فنه وأنه لازم يعريها بالكامل بما فيها من ألام وأخطاء للناس. أنا معاها 101% يا مدام وأنا بكتب بالطريقة دي فعلا لأن أنا بحس أنه أقرب الناس ليا هو جمهوري. إيه طبعا ربنا أنا بحمل ربنا على كده فده حب أنا بحس قد إيه هو صادق بالنسبة لي وعشان كده أنا بحب أن أرد عليه الصداقة دي أبقى أنا كمان صادق معاه. ما لازم يعرف الإنسان اللي هو حبه وحطه في إطار فظيع زي الإطار اللي هم حطوني فيه لازم أقولهم الحقيقة. يعني زي مثلا يا مدام أمال لما الدولة تقدمت وحبت تدفع لي السفر والعلاج والحاجات دي فأنا رديت كلمة برضو مش قراطة يا مدام أمال أنا قلت التذكرة بتاعتي والعلاج بتاعي والدكتور والممرضات والحاجات دي كلها الشعب المصري هو اللي دفعه. اللي بيجي يدفع لي تذكرة في السينما اللي أحيانا بيحوشوها عشان يجوا يتفرجوا على رشدي أباظة هم اللي دفعوا لي التذكرة بتاعت السفر والمستشفى والدكتور وكل الحاجات دي. يا سلام وهم فعلا هم اللي عملوا كده. حسيت انه يعني عطاء الناس ليك ويعني كونهم انه حطوك في القمة بين النجوم القريبين من قلبهم هو ده سبب يمكن حتى نجاتك من بالضبط والسرعة اللي انا قمت فيها السرعة اللي انا قمت بيها. وبعدين يعني انا اكتشفت ناس ما كنتش اتصورهم ابدا يا مدام امال شفت فيهم خير كنت اعرفهم انما ما كنتش اعرفهم من جوه عرفتهم من جوه وحسيت بانه لسه في خير. يعني انا حسيت مثلا انه الرئيس يعني انبسطت ازاي الرئيس يعني سأل عليا بالطريقه دي كانه واحد بيسال عن اخوه صغيره وبتاع فحسيت بلذه داخليه. مدام جيهان بعتت لي مثلا 4 مرات ورد انا عمري ما تشرفت مثلا بمقابلته انما انا كنت بعمل مثلا سعيد جدا برضو كنت بحس مثلا في الاوضه فيه مثلا 50 بوكيه ورد ابص للبوكيه الورد بتاع مدام جيهان وابص مثلا للتلغرافات بتاع الرئيس او ايه اللي خليه يفكر في رشدي أباظة ويسالوا عليه ويقولوا لي ايه زيه وبتاع ده ربنا عاوز كده. ساعة زمان